الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. ففي وداع رمضان ماذا عسانا أن نقول على هذه الأيام والليالي المباركات التي اغتنمها أهل الطاعات وفوتها أهل الغفلات؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين. فسأله عمر أو غيره من الصحابة: يا رسول الله، إنك قلت آمين. قال: نعم، جاءني جبريل فأخبرني أن من أدرك أبويه فلم يدخلاه الجنة رغم أنفه فقل آمين، فقلت آمين. وأن من ذكرت عنده فلم يصلى عليك صلى الله عليه وسلم رغم أنفه فقل آمين، فقلت آمين. وأن من أدرك رمضان فلم يغفر له رغم أنفه فقل آمين، فقلت آمين. رمضان كلنا ولله الحمد والمنة قد أحسسنا فيها بزيادة إيمان، كيف لا، وكانت مضامير السباقات فيها مفتوحة في الليل وفي النهار، وأبواب الجنان مفتح وأبواب النيران مغلق. وتأملوا في حال أنفسكم كيف أننا الآن فرحون لما سيأتي من يوم العيد، وفرح أهل الطاعة بطاعاتهم، بعباداتهم، بختماتهم، فهذا فرح لأن عنده كذا وكذا من ختمات القرآن، وهذا فرح لأنه أطعم المساكين والجوع، وهذا فرح لأنه مع صيامه ومع قيامه كان محافظا على ورده وذكره لله جل وعلا. فيا عباد الله، إذا كنا فرحين بهذه الطاعات ونحن في الدنيا، فكيف بيوم اللقاء عند رب البريات جل وعلا؟ يومئذ يفرح المؤمنون بطاعاتهم بأرصدتهم، وأما المتحسر يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ونحن مقبلون على العيد في وداع رمضان نتذكر أمرا عظيما، وهو عظمة الإسلام. والله لو لم يكن من عظمة الإسلام ومن الأدلة على كونه من عند الله إلا هذا الأمر لتيقن الإنسان أنه دين الله، ألا وهو أن أعياده مرتبطة بالطاعات، ما هي مرتبطة بميلاد فلان ولا بوفاة فلان. كل الأديان على وجه الأرض أديانها مرتبطة بأشياء أرضية، لا، بخلاف أهل الإسلام لهم عيدان: العيد الفطر وعيد الأضحى، كلاهما مرتبطان بالطاعة لله جل وعلا. حتى يوم عاشوراء الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم، صامه فرحا بنجاة موسى عليه السلام وقومه من فرعون، واتخذه اليهود عيدا وليس به هو بعيد عندنا أهل الإسلام. أي نعم، هو يوم عظيم لكن لا تعلق له بالطاعة، بخلاف عيد الفطر وعيد الأضحى. فاحمد الله على هذه النعمة العظيمة. الناس أفراحهم متعلقة بميلاد فلان وأتراحهم متعلقة بوفاة فلان، أما المؤمن الحق ففرحه لله وحزنه لله، حزنه حتى لله جل وعلا. قد يحزن الإنسان الحزن الطبيعي لفوات حبيب، لفوت حبيب وموته، أو لفوت محبوب كالمال والجاه، لكنه وقتي ويزول. أما أن يتجدد ويتذكر فلا يكون ذلك إلا بأعياد أهل الإسلام. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وللأنصار يومان يلعبون فيهما. ومعنى يومان يلعبون فيهما يعني أنها تتكرر من عاداتهم وتقاليدهم وموروثاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجبا ترك العادات والموروثات وملزما بترك الهدي النبوي، قال: قد أبدلكم الله بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا يوم الجوائز. وأحسنوا في وداع رمضان الدعاء بأن يحفظ الله لنا أعمالنا وأن يضع عليها خاتم، أن تلقى هذا العمل مختوما بختام لم يبطل. فإن بعض الناس ربما يعمل العمل فيبطل عمل، يصلي مع الإمام، إذا خلص الصلاة والناس يستغفرون ويحمدون الله جاي بيقوم يقول يا البدوي المدد، أبطل كل عمله السابق وما كأنه لم يفعل شيء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالإنسان ليس همه فقط مجرد العمل، همه العمل وهمه كيف يحافظ على العمل. المحافظة على العمل كما قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يكفي أن تقول آمنت بالله ثم تترك ثم تنقض، لا بد أن تحافظ على معنى التوحيد، على معنى السنة، على معنى الطاعة، على معنى العبادة، تجد العمل عند الله عز وجل موفورا وهو سبحانه كريم. لا تنظر إلى نفسك وإلى صغر نفسك وإلى قلة عملك، انظر إلى الكريم جل وعلا، هو أكرم الأكرم، هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وأنتم قرأتم القرآن في نهار رمضان، كم وكم ربنا جل وعلا يدعو بني إسرائيل إلى التوبة وإلى الإيمان مع ما عندهم من القسوة ومع ما عندهم من النكسة ومع ما عندهم من الرجس. هذا على أي شيء يدل؟ على كرمه جل وعلا، على رحمته سبحانه وتعالى، على عظيم مغفرته سبحانه وتعالى. لماذا الله قص لنا هذه القصص؟ حتى لا نتعظ، حتى لا نيأس من رحمة الله ومن روح الله سبحانه وتعالى. في وداع رمضان لا بد أن نلاحظ أنفسنا، ما الذي تغير في حياتي؟ هل تغيرنا بعدما دخلنا في هذه المدرسة أم بقينا كما كنا؟ من علامات التغيير أذكر أربعة أمور مهمة. الأمر الأول أنك لا بد أن تكون إن كنت متغيرا محافظا على الصلوات الخمس في الجماعات، وإن كنت قبل رمضان محافظا على الصلوات الخمس في رمضان فلا بد أن تتغير للأحسن فتحافظ على تكبيرة الإحرام. وإذا كنت محافظا على تكبيرة الإحرام قبل رمضان فلا بد وأن تكون قد تغيرت إلى أحسن الأحسن، وهو أن تدخل المسجد قبل أن يبدأ الإمام بالأذان، ولا تخرج من المسجد إلا آخر واحد. هذه من علامات التغيير. ثانيا من علامات التغيير الصدق مع النفس. فأنت كنت طول شهر رمضان في النهار صادقا مع نفسك، تخلو بنفسك في دارك في غرفتك في سيارتك لا يراك أحد إلا الله جل وعلا، وأنت من وراء الستار لا تأكل ولا تشرب. لماذا؟ لأنك صادق مع نفسك. فإذا حصلت الصدق مع النفس حصلت نصف الإيمان، حصلت إيمان، حصلت طريق الرحمن. كن صادقا مع نفسك، لا تتروغ روغان الثعلب كما قال عمر رضي الله عنه، إياكم وروغان الثعلب. هذه من علامات التغيير، ومن علامات أنك تغيرت أنك تحافظ على وردك بعد رمضان. لا بد يكون عندك ورد يومي. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وحسنه الحافظ ابن كثير في مقدمته أن وفدا قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا بعد صلاة العشاء فيحدثنا ساعة حتى يراوح بين قدميه. يعني هو واقف عليه الصلاة والسلام يعلمه، هذا في السنة التاسعة من الهجرة. قال: فتأخر علينا ليلة، فقلنا فلما قدم قلنا: يا رسول الله إنك تأخرت مثل ما أنا تأخرت عليكم اليوم، أنا تأخرت عليكم لسبب آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر لسبب أعظم. قالوا له: يا رسول الله، ما الذي أخرك عنا؟ احنا ننتظرك، نبي الكلمة منك، نبي الدرس، تأخرت علينا. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنه قد أتاني وفد بني فلان، يعني عند اجتماع آخر، فأشغلوني عن وردي من القرآن، فكرهت أن آتيكم قبل أن أقرأه أو قبل أن أنهيه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على ورده من القرآن. فأنا وأنت نريد الاستقامة، نريد ما عند الله، لابد تحافظ على وردك من القرآن. لا يلزم أن يكون وردك كبير، حسب وسعك وطاقتك مما تستطيع أن تتحمله ولا تتعب. قال الراوي: فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحزبون القرآن، فلما أصبحوا سألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المهاجرين والأنصار: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نقرأه ثلاثا فخمسا فسبعا فتسعا فإحدى عشر فثلاثة عشر، الأعداد الفردية، فالمفصل. سبعة أيام عامة ورد الصحابة يختمون القرآن. ونحن وإياكم إذا أردنا لا ندخل تحت هذه الآية: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فعلينا العمل بالقرآن، وعلينا أن نقرأ القرآن. وأقل ورد في القرآن هو ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، كما في بعض الروايات قال: اقرأه في 40 يوما. هذا أقل الورد، أن يختم الإنسان القرآن في 40 يوما. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فاختمه في 30 يوما، في شهر، كل يوم جزء. من يعجز؟ وأسف على بعض الناس، لو أخذت هاتفه واطلعت عليه كم ساعة هو شغال مع الهاتف، ترى الهواتف يعطيك الساعات، توني أنا دريت، أنا أول ما كنت أعلم، يعطيك كم ساعة أنت شغال في الهاتف. بعض الناس 15 ساعة، 16 ساعة، خلال أسبوع مع الهاتف. طيب 15 ساعة، 16 ساعة، خلال أسبوع مع القرآن، كان ختمت القرآن. إنسان يفكر مع نفسك، هذا الهاتف لن يدخل معك القبر، القرآن هو الذي سيدخل معك، قراءتك هي التي تدخل معك، عملك بالقرآن، وردك في القرآن هو الذي ينفعك. من الذي يشفع لك في القبر؟ من؟ القرآن. ترى من الذي يشفع لك يوم القيامة؟ الصيام والقرآن. يا عبد الله، الآن أنت قد وأنا قد نغفل مع الكثرة الكاثرة، لهاكم التكاثر، لكن إذا زرنا المقابر أنا وأنت والله لن يكون معنا في القبر أقرب الناس إليك لن ينام معك، لا ابنك ولا زوجتك ولا أبوك ولا أخوك ولا حموك ولا أحد. فأعمل لنفسك. من علامات التغيير في رمضان، في وداع رمضان، أن تنظر أنت إلى نفسك كيف تحافظ، خطط كيف تحافظ على قيام الليل أقله ركعتان، ثم توتر بثلاث فهذه خمس. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بأقل من خمس، حتى في حال المرض أوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع، ونهاية وتره عليه الصلاة والسلام 11 ركعة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من صلى ركعتين بعد العشاء فقد قام الليل. إيش يضيرك؟ ماذا يأخذ من وقتك ركعتين؟ ماذا يأخذ من وقتك ركعتين؟ من أسهل ما يكون على الإنسان. والله لو قيل لبعض الناس اللي يدخلون ما نوادي الرياضية تعال تدرب نفسك 20 مرة، اطلع قوم واجلس، يقوم ويجلس. طيب والصلاة ركعتين يعجز؟ معناته هذا من إبليس ومن نفسه الأمارة بالسوء. فلا بد أن نتغير، نحافظ على ركعتين أقل شيء من قيام الليل مع الوتر، نحرص أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا على الوتر. خير صلاتكم معشر المسلمين بعد الفرض الوتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وإن الله زادكم صلاة وهي الوتر. هي نعم ليست صلاة فريضة، لكنها من أفضل النوافل، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يترك السنن إلا ركعتي الفجر والوتر، ما كان يترك، حتى هو مسافر يوتر إما بخمس وإما بسبع يوتر عليه الصلاة والسلام. فهذه من علامات التغيير. من علامات التغيير أيضا، وهذه مسألة مهمة، أن الإنسان ينظر إلى لسانه. كيف تحافظ على هذا اللسان؟ يوما كنت صائم كنت تغضب، ماذا كنت تقول إذا غضبت؟ اللهم إني صائم، أو إني صائم. طيب الآن إذا غضبت ماذا ستقول؟ اذكر الله جل وعلا، تعود صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عود لسانك على فعل الخير في حال الشر، لأن الغضب جمرة من جمرات إبليس يلقيها في جسمك في بدنك، حتى أنه يأثر على دمك. أسأل الأطباء هم يعرفون ولا لا يا أبو محمد؟ يأثر على الدم، يأثر على الدورة الدموية، يأثر على الدماغ يجيب لك جلطة، يأثر على الأعصاب يجيب لك شلل نصفي. طيب كيف تعالج نفسك؟ بس تروح عند الطبيب؟ هذا مو علاج. علاج الحقيقي أن تمسك لسانك، تمسك نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد احمرت وجنتاه وانتفخت أوداجه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا هذه من علامات التغيير، ونحن ينبغي علينا كل يوم أن نتغير للأحسن، حتى إذا ما جاء أجلنا وانتهى عمرنا وكلنا ذاك الرجل، ما في أحد مخلد في الدنيا، حتى إذا جاء أجلنا وانتهى عمرنا نجد عند الله جل وعلا ما يسر الناظر وما يشرح الصدر وما تقر به العين من صلاة وتلاوة وذكر وصدق وأمانة وإخلاص، هذه علامات المحسنين. وأنتم حينما كنتم تختمون الختمات في رمضان قطعا تمر عليكم صفات عباد الرحمن الذين هم أهل الجنان. طيب إذا لم نتخلق بهذه الصفات فقط قرأناها، ما الذي استفدنا من ذلك؟ لا شيء. ولا بد أن نكثر من الدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى دوما، فإن العبد بنفسه ضعيف وبحول الله وقوته قوي. ما من عبد يتكل على نفسه إلا هلك، وما من عبد يتكل على ربه ويقول يا ربي يا ربي يا رب إلا نجا وفأس. حتى إبليس عدو الله لما قال ربي استجاب الله له، قال ربي انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال لو قال ربي اغفر لي لغفر الله له. فأنت يا عبد الله لا تترك الدعاء، لا تترك ذكر الله جل وعلا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائه. وشكر الله للشيخ شايع هذه الدعوة المباركة، ولكم حسن الاستماع، وصلي الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.